بعض العلماء يقولون استووا فإن الله لا ينظر إلى صفة الأعور، هذا ليس بصحيح. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث حديث لا أصل له ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.